بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإجابة التي سأريدها الآن الحقيقة هي مهمة جدا عن موضوع التخلية والتفريغ. الأسئلة تتكرر حول قضية كيف أفرغ ما في نفسي مع الآخرين، كيف أفرغ ما في نفسي إذا كان يتعلق بالأهل، كيف أفرغ ما في نفسي إذا كان يتعلق بمسألة حصلت منذ يعني زمن من قبل والدتي ولا من قبل والدي، أنا لا أريد أن أغضبهما، كيف يعني أساوي وأوازن بين التخلية والتفريغ وتخلية ما في نفسي من شوائب ومن ضغائن قديمة عليهم وبين بر الوالدين مثلا؟ كيف أقوم بالتفريغ دون أن يفتح هذا ملفا آخر أفكر في إغلاقه فيما بعد؟ هذه الأسئلة وغيرها سأحاول أن أجيب عنها باختصار. هنالك رسالة موجودة على موقع فن الحياة www.artoflife.net www.artoflife.net بعنوان التخلية والتفريغ، أنصح بقراءتها، وهي عادة تأتي بعد كراسة قراءة النفس، يعني الأصل بعد كراسة قراءة النفس، بعد أن يقرأ الإنسان نفسه أو نفسها ونرى ما في أنفسنا من شوائب ومن من مكنونات ومن مكبوتات نريد أن نفرغ ما فيها. هنا يأتي دور التخلية والتفريغ. أنا أقسم التخلية والتفريغ إلى ثلاثة أقسام، إما مسألة متعلقة بالله، وإما مسألة متعلقة بالنفس، وإما مسألة متعلقة بالآخرين. المسألة المتعلقة بالله، وقد رأيت منها كثيرا، أنه يأتي البعض فيكون في نفسه شيء من يعني إذا صحت التسمية ولله المثل الأعلى وحاشا لله، شيء من العتب على الله، يا رب لما خلقتني أنثى، يا رب ليش خلقتني لهذين الأبوين، يا رب لما خلقتني في هذه الجنسية، يا رب لما خلقتني بهذا الشكل، يا رب لما كلفتني ما لا أطيق، يا رب لما لا تتدخل في مع المستضعفين وتنصرهم وتتركهم، ولماذا تتركهم يموتون ويعذبون ويقتلون، يا رب لما كتبت علي الحجاب الشرعي ولم تكتبه على الذكر. أمثال هذه الشبهات تحتاج إلى أمرين، علم وعمل. العلم ينبغي أن يطلب قراءة كتب ترد على الشبهات، لماذا خلق الله الشر، حكمة الله في القدر، الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، إلى آخره، وسؤال أهل العلم، إلى آخره إلى آخره، والكتب في هذا كثير. العمل أحيانا الإقبال على الله سبحانه وتعالى وركعتان خفيفتان بإقبال بإغلاق المشتتات بهدوء في جوف الليل في السحر قبيل صلاة الفجر، هذه قد تكون كفيلة بأن تفتح على النفس ما كان مغلقا. وكم من الأمور التي كان يظن أهلها أنها منغلقة لا يعني لا فرج فيها ولا أمل، فتحت بدعوة أو بركعة أو بآية. فعلينا يعني علينا أن نعيد النظر، وعلينا أن نكون جريئين في يعني في فتح هذا الملف. كثير منا يزعم أنه لا مشكلة، وإذا تعرض لصدمة ولنازلة نفسية إذا به يعني إذا هم يجأرون. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما يتعلق في النفس، وهو لوم النفس، أنت منافعة، أنت متخلفة، أنت متأخرة، انظري إلى أين وصل الآخرون وأين أنت أيتها النفس، أنت فاشلة، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بفشل في امتحان أو كذا. هنا أطالب بالرجوع إلى آيات الإنسان في القرآن، الآيات التي ورد فيها مفردة الإنسان. الله سبحانه وتعالى يعني يطمئننا أن الإنسان خلق ضعيف ولم يخلق كاملا، خلق حتى يمتحن، حتى يسقط ويقوم ويقف، حتى يفشل فيتعلم، حتى يجرب، حتى يبتلى، حتى يؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. هديناه النجدين، نعم هو ضعيف وهلوع وخلق في كبد، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول هديناه النجدين، جعلناه سميعا بصيرا، حمل الأمانة، إلى آخره. عودوا إلى يعني إلى كتاب الله، فستجدون أننا لسنا مطالبين بالكمال. ويقع في أكثر ما يقع هنا الحقيقة أهل الوسواس الذين وربما ستأتي يعني إجابة على استشارة خاصة بقضية الوسواس القهري، وهي الاستشارة الإجابة التي ستلي هذه الإجابة إن شاء الله، سأفصل فيها. ولكن كثير مما يقع هنا هم أهل الوسواس القهري المتوهمون بالكمال، يريدون أن يصلوا إلى ما يعرف بالبرفكشنزم، طلب الكمال، وهم الكمال. لا، علينا أن نقبل قصورنا، علينا أن نحيا مع هذا القصور، مع هذا النقص، وعلينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا، وعلينا أن نحيا هذه اللحظة وأن نسعد بها، وأن نجتهد بأن نسعد بها بما لدينا. يأتي بعد ذلك، إذن هنالك تخلية وتفريغ مع الله سبحانه وتعالى، هنالك تخلية وتفريغ مع النفس، هناك تخلية وتفريغ مع الآخرين. وهنا تأتي المشكلة التي معظم الناس يعني يطرحها: يا دكتور كلامك مثالي، يا دكتور كذا. أنا أقول يا جماعة، أنا مارست هذا في حياتي. ولكن عندما نأتي إلى التفريغ ينبغي أن نتذكر بعض المفاهيم وبعض بين قوسين القواعد في التفريغ. أولا، التفريغ لا يعني الانتقام، التخلية لا تعني أن أشوب الآخرين بمشكلة، لا تعني أن أخرج ما في نفسي لأضعه في نفوس الآخرين، هذا انتقام، ومعناه أنني لا زلت منشغلا بالآخرين ولست منشغلا بنفسي. مرة أخرى، القاعدة الأولى، التفريغ لا يعني الانتقام. كثير من الناس يريد أن يفرغ فيقول: يا فلان، الحقيقة أنا أريد أن أفرغ بس ما في جعبتي، فأريد أن أقول أنك إنسان سيء. هذا ليس تفريغا، هذه إساءة، هذه قلة أدب، هذا انتقام، هذا تجريح، هذا سب وشتم. التفريغ: يا فلان، الحقيقة أنت بالأمس فعلت يعني أمر معين وصدر منك أمر خشيت أن يكون، يعني لعله غير مقصود منك، ولكن أنا الحقيقة خشيت أن يكون أنا المقصود به، وأسأت لي دون ربما قصدي منك، بس أحببت أن أخرج ما في نفسي حتى لا أضطر أن ألقاك غدا بابتسامة منافقة أو مجاملة أو مداهنة. بالعكس، أنا أريد أن أخلي ما في أن أخلي هذه النفس من أي شيء ضدك، فألقاك وأنا مبتسم، انتهى الأمر. التفريغ لا يعني الانتقام. اثنين، التفريغ لا يشترط تغير الآخر. التفريغ لا يشترط تغير الآخر إلى الأفضل، أو تعديله من حاله، أو تعديله من حاله، ولا يشترط الاعتذار. البعض يريد أن: والله أنا أريد أن أفرغ مع والدي، يا والدي لقد ظلمتني وزوجتني رغما عني، وكنت سببا في تعاستي، وكنت كذا، يا والدتي والله أنت في يوم من الأيام ضربتيني وكذا. وأنا في نفسي وأنا أقول هذا الكلام: يا رب يا رب يا رب، يعني الله يلهمهم أن يقولوا أنا آسفة يا ابنتي، وأبكي وأعتذر وكذا. طب افرض هذا ما حصل، هل سأبقى أدور في فلك الآخر؟ أنا ما علي فقط أن أقول ما لدي بكل أدب وبكل بر، دون عقوق، دون إساءة أدب، ثم أنسحب. إذن أولا، التفريغ ليس انتقاما. ثانيا، التفريغ لا يعني ولا يشترط تزكية الآخر لنفسه، أو تزكية الآخر لنفسه، أو تعديله للخطأ، ولا يشترط الاعتذار. ثلاثة، التفريغ يحتاج إلى بعض المفاهيم أن يعاد النظر فيها وأن يتم تعديلها، مثل عزة النفس، الكرامة، الإهانة، من أكثر المفاهيم اللي يعني تتسبب في مشاكل عند الآخرين، عند الناس. أنا أريد أن أفرغ ولكنه أساء لي، قل من قدري أمام الناس، قل من قيمتي أمام الناس، انتقص مني أمام الناس، أهانني. سنجد لو أعدنا النظر معظم هذه المفردات الحقيقة في غير محلها، سنجد أن الإهانة الحقيقية هي ما فعلناه لأنفسنا. الانتقاص الحقيقي هو انتقاصنا لأنفسنا عندما وضعناها في موضع كهذا. التفريغ يعني أن أعيد النظر في مكانتي عند الله سبحانه وتعالى، وفي مكانتي عند نفسي قبل مكانتي عند الآخرين. وإلا سأكون يعني أدور في حلقة مفرغة ولن أخرج من هذا. من الأمور المهمة جدا في التفريغ أن أتذكر أن التفريغ ليس فقط هو حق لنفسي، هو حق للآخر. من التفريغ، أحد أهم أغراض التفريغ، المناصحة، فقه التزكية والمناصحة. من حق الآخر علي أن أقول له: يا أبي، يا أب، يا أمي، يا أخي، يا شقيقي، يا أخي في الله، يا أختي في الله، يا زميلي، يا صاحبي، يا صاحبتي، يا زميلتي، يا جاري، لقد تصرفت كذا وكذا، وكنت قد أسأت لي دون قصد، هذا من حقك علي حتى لا تخطئ هذا الخطأ. البعض سيقول: آه، ولكن دكتور ما راح يقدرون هذا الكلام. نعدنا مرة أخرى إذن إلى الآخر، أنا لا يهمني، طالما أنني لم أسيء الأدب، طالما أنني لم أقل شيئا يعني خطأ في ذاته، هذه مشكلة الآخر، لكن أنا ينبغي أن أقول له: إن من حقك علي أن أقول لك هذا الأمر. كم مرت بي حالات لأناس شعروا بالخيانة عندما رأوا أن من حولهم لم يزدوا إليهم نصيحة بأمر كانوا يخطئون فيه طيلة أشهر وسنوات. لماذا؟ لأنه والله هذا مو عملنا، أنا مو مصلح اجتماعي، كل من على دينه الله يعينه، هذا ليس من ديننا. النصيحة، كلمة النصيحة من أين أتت؟ فقه المناصحة هذه، الدين النصيحة، من أين أتت النصيحة؟ خلوص الشيء، خلوصه، صفاؤه، نقاؤه، يعني من نصحي للآخر أن أقول له ما في نفسي، ولكن بأسلوب جيد، بانتقاء ألفاظ، بعد أن أخلص نفسي من الانشغال بغير الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا كله ينبغي أن يعاد النظر فيه. إذن مرة أخرى، التخلية والتفريغ أمر مهم بعد قراءة النفس لتخليتها من شوائبها، يتعلق بالله سبحانه وتعالى، يتعلق بالنفس، يتعلق بالآخر. التفريغ ليس انتقاما، التفريغ لا يشترط تعديل الآخر لسلوكه، ولا يشترط الاعتذار، ولا يشترط أن يتزكى الآخر، ولا أبدا. ثلاثة، هنالك بعض المفاهيم ينبغي إعادة النظر بها، عزة النفس، الكرامة، الإهانة، الكذا، ينبغي أن لا ننشغل، أن لا نطوف في فلك الآخر. ثم بعد ذلك ينبغي أن نعلم أن هذا من حق الآخر علي، من فقه النصيحة، هذا من حق الآخر علي. أنا دائما أنهي بهذا المثال: شخص أساء لي بقصد أو بدون قصد، أقول: السلام عليكم يا فلان، السلام عليكم، حتى لو كان أب أم، آتي فأقبل رأسه، وأقبل رأسها، وأقبل يده، وأقبل يدها: حقك علي يا والدتي أن أقول لك أنك في اليوم الفلاني لما فعلت كذا تركت في نفسي شيء، ويعلم الله لا أقولها إلا محبة، وأنا أعلم أنك لا تقصدينها، وأحسن الظن بك، ولكن بقيت في نفسي فأحببت أن أخرجها حتى لا يكون في نفسي شيء، وأقبل رأسها أو رأسه وأغادر. وإذا كان زميل أقول عبارات وأغادر، بل وأكثر من ذلك، وأنهي وأسأل الله أن لا أكون قد ظلمتك في يعني في ظني هذا، وأسأل الله أن لا أكون قد ظلمتك في ظني هذا، بس وانتهى الأمر. ثم أنشغل بنفسي، أنسحب وأنشغل بنفسي، لا أبقى في يعني في فلك الآخر. السؤال المتعلق بسؤال التخلية والتفريغ، لأن الأخت السائلة سألت سؤالا آخر فأجيبها في نفس التسجيل: كيف أتعايش مع وجود شخص في البيت يسبب مشكلة للآخرين؟ ماذا لو كان هذا الشخص هو الأم مثلا؟ السؤال جدا يرتبط بالسؤال اللي قبله. أنا لو كان لدي عامل شخص يسبب مشكلة، وكثير من الناس يقول: يا دكتور أنت تقول نتغير نفعل، ولكن ماذا لو كانت المعوقات لدينا في البيت؟ يا جماعة، لن يستطيع أحد أن يغزو أنفسنا، لن يستطيع أحد أن يغزو هذه النفس. مو معقولة أن تصل الأمر إلى يعني يصل الأمر إلى درجة والله أنه: لا يا ابنتي، أنا أريد لك أن تكوني مكتئبة، تعالي اجلسي بقربي، يلا أنا أريد أن تكوني مكتئبة. من يفعل هذا إلا إذا كانوا أناس يحتاجون إلى علاج، وهذه حالات موجودة استثنائية، نعم رأيت منها، ولكن حالات استثنائية، ولكن معظم الأهالي لا يريدون لنا إلا الخير. ولكن هنا أنصح: اقرأوا رسالة بين بر الوالدين ورضا الوالدين، رسالة موجودة على artoflife.net، بين بر الوالدين ورضا الوالدين. كثير من أهالينا لاقوا ما لاقوا في حياتهم، وللأسف يا إما مروا بصعوبات لم يستطيعوا معها تزكية النفس، يا إما أنهم لم يستدلوا على أحد ينصحهم نصيحة كهذه، فهم في الحقيقة ضحايا، هم يحتاجون من يشفق عليهم. نحن في زمن للأسف، وأنا أقولها، نحن في زمن أصبح يعني أصبح بعض الأبناء والبنات مطالبين بأن يحتضنوا آبائهم وأمهاتهم، بأن يستوعبوهم. بأن يمدوا لهم يد العون. للأسف هذا موجود. أقول باختصار، كيف أتعايش مع وجود شخص في البيت يسبب مشكلة للآخرين؟ أنا لدي عزلتي الشعورية، بإمكاني أن أكون نفسي وأنا بينهم. شخص مصر على هذا، أم متوترة دائما تصرخ تعاند تغضب، أتوجه لها بقبلة على رأسها بعناق: يا أمي تفضلي، إيه ماذا تريدين؟ اسعدي يا أمي. أنا معروف عني، أنا عبد الرحمن معروف عني أنني في محيطي دائما أقول: يا جماعة انبسطوا، اسعدوا، افرحوا. الحياة قصيرة، الحياة يعني إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ولكن لا أسمح لأحد كائنا من كان بأن يغزو نفسي. نعم أنا أشفق عليه، أنا أحزن، أدعو له بظهر الغيب، أدعو له في السجود، أدعو لها في السجود، ولكن لا أسمح بأن يغزو هذا الشخص عقر دماغي وعقر قلبي وعقر فؤادي. هذا لا يكون. أنا لدي هدفي، وكلما أهديت لأهل بيتي ولمن حولي شخصية سعيدة، كلما كان هذا أفضل ما يمكن أن يهدى إليهم، أفضل من المواعظ والكلام والكذا، هذا أفضل شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤنسنا به، وأن يعني يجعلنا ممن يتوجهون إليه أولا، وأن يكون أنسهم به أولا، وأن لا يجعل وحشتنا إلا بالبعد عنه. أسأل الله لي ولكم ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.